بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التوحيد في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد. وشرع في بيان قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، يعني أظهر صدقهم. مصدق صدق الصادقين يعني أظهر صدقهم، والمعنى المشهور المؤمن الذي أمن عباده أن يظلمهم وأمن عباده المؤمنين من عقابه وعذابه. والتفسير الثاني المصدق، صدق نفسه وصدق أنبياءه ورسله والصادقين من عباده. يقول: فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. فإنه سبحانه أخبر، وخبره الصدق وقوله الحق، أنه لا بد أن يري عباده من الآيات الآفاقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم. فإنه المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، شاهد شهيد، فاعل فعيل، شهيد على كل شيء لا يغيب، وما كنا غائبين، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته. طريقة الاستدلال: إثبات صفات الرب عز وجل التي من شهد آثارها في الكون لزم باتصاف الرب بها، فهو عز وجل على كل شيء شهيد، مطلع على كل شيء. التفاصيل الدقيقة في خلق كل مخلوق وفي هدايته وفي تقديره وفي ارتباط المخلوقات ببعضها ببعض مع عجزها وجهلها تدل على اطلاعه التام سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء شهيد. كما أنها تدل على كمال علمه وخبرته وإتقانه وإحكامه سبحانه وتعالى لما خلق. فهو سبحانه على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء، لو غاب عنه لحصل أنواع من الخلل، لكن ده في الخلية وفي الذرة وفي المجرة، في الآيات، في الأنفس وفي الآفاق، كل معد بإحكام وإتقان وبدق، يعني إحكام بالغ، تدل على أنه مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، على أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فمن شهد أن الله شهيد على كل شيء، كيف يغيب عنه أحوال رسله وأعدائهم؟ ولذلك يشهد لهم سبحانه وتعالى بأفعاله كيف ينصر رسله ويؤيدهم بأنواع المعجزات والدلائل العقلية والنقلية والخبرية والمعجزات الحسية. وهذا من شهادته بأفعاله، وشهادته بقوله هو في الوحي المنزل، فشهد لهم بقوله وكلماته، وشهد لهم بفعله بهم وبأعدائهم، وجعل العاقبة لهم وإهلاك من خالفهم ولو طال المدى، ونصر الرسل ومن تبعهم. ثم الاستدلال بأسمائه وصفاته التي آثارها في الكون دالة عليه. فإن قلت قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته، فبين لي كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته، فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. لو بيتكلم على قوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فاستدل عز وجل على صدق القرآن بأنه شهد له بذلك من قوله، وأنه على كل شيء شهيد، وكفى به على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ثم ذكر الآفاقية والنفسية. فكيف الاستدلال بأسمائه وصفاته على صدق الرسول؟ فبيقول بين لي كيفية الاستدلال. قلت أجل، هو لأمر الله كما ذكرت، هو أنه أمر لا عهد لنا به، وشأنه أجل وأعلى، فإن الرب تعالى هو المدلول عليه وآياته هي الدليل والبرهان. فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته، هو الذي جعل الآيات تدل على وحدانيته وعظمته، مدلول عليه بآياته، هو الذي بينها، هو الذي دل عباده عليه بها، فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات. هو الذي علمهم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو الذي علم، هو الذي بين، هو الذي أرشد العباد، هو الذي هداهم. يقول وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه موصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله، والجمال والجلال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء، كله من لوازم ذاته. يعني الفطرة السليمة لو تيجي تقرأ عليها لها تقول له أي واحد عاقل سليم الفطرة، أيصلح إله يموت؟ أيصلح إله يعجز؟ أيصلح إله يغلبه أعداؤه، يمرض، يكون فقيرا؟ يقول لها ما يصلحش. لماذا؟ لأن الفطر فطرت على أن الإله لابد أن يتصف بكل صفات الكمال. يقول يستحيل أن يكون على غير ذلك، فالحياة كلها له. عشان قلنا ما ينفعش إله يموت، من أوضح الأدلة على بطلان عقيدة النصارى أنهم يقولون بموت الإيه؟ الإله. اليهود من ضمن دلائل بطلان عقيدتهم يقولون بتعبه، يقولون بجهله بأنه جعل يبحث عن آدم ويقول أين أنت. فكل هذا دلائل على تحريف ما عندهم. قال استحيل أن يكون على غير ذلك، فالحياة كلها له، والعلم كله له، والقدرة كلها له، والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود والإحسان والبر كله خاص له قائم به، وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء وشهادته عليه، بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه تفاصيله، ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ من دلائل التوحيد، من هو مطلع على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت بالاطلاع والمشاهدة والشهادة عليهم، كيف يليق أن يشرك به من يغيب؟ كما قال إبراهيم لا أحب الآفلين، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، الذي يأفل ويغيب لا يصلح أن يكون إلها. يقول وكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره، وأن يجعلوه معه وأن يجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب من يكذب عليه أعظم الكذب. يعني دي بقى الجزء الأول في الشهادة بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله، في الشهادة بأن محمد رسول الله هي من مقتضيات أنه على كل شيء شهيد. يعني لو أنه مطلع على أن هناك من يكذب عليه ويدعي أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ويفتري عليه الكذب 23 سنة، ثم هو يؤيده وينصره بخوارق العادات، هذا يليق به؟ هذا يليق بمن يريد هداية عباده؟ أم هذا حال من يريد إضلالهم؟ ويعني أن يجعلهم لا يصلون إلى الحق أبدا. يقول كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده، ويعلي كلمته ويرفع شأنه، ويجيب دعوته ويهلك عدوه. وإجابة دعوته دي كم مرة بقى؟ ده بعشرات المرات ولا مئات المرات عبر إيه؟ عبر 23 سنة. ويظهر على ديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر. يعني ماذا صنع سبحانه وتعالى في فرعون الذي افترى الكذب وقال أنا ربكم الأعلى؟ ماذا صنع الله في قوم عاد؟ ماذا صنع الله في قوم نوح؟ ماذا صنع الله في من ادعى النبوة والرسالة بغير حق؟ يعني ماذا صنع سبحانه وتعالى في مسيلمة الكذاب؟ ماذا صنع في يعني الأسود العنسي؟ ماذا صنع سبحانه وتعالى في قدياني؟ وماذا صنع في الباب والبهاء؟ كلهم أذلهم عز وجل وأخزاهم. واحد منهم يموت متلطخا بعذرته زي قدياني ده، بعد مباهلة خلال بعد عدة أشهر من مباهلة مع بعض المسلمين. أما الباب والبهاء فكلاهما قتلا قتلة مهينة، وأظهر الله بطلان ما هم عليه. قال ثم كيف يليق بكمال أن يقر من يكذب عليه إلى قوله ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ساع في الأرض بالفساد. يعني على زعم الكفر، على زعم اليهود والنصارى والمشركين إن الرسول صلى الله عليه وسلم مفسد في الأرض، إنه بيضل الناس عن إيه؟ عن دين الحق بتاعهم هم. كيف يؤيد هذا التأييد ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، وقدرته على كل شيء، وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء، ومن ظن ذلك به وجوزه عليه فهو من أبعد الخلق عن معرفته، وإن عرف منه بعض صفاته كصفة القدرة وصفة المشيئة. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخاصة، فالخاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك، فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال تعالى، قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني عنق الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين. أفلا تراه كيف يخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو تقول عليه وافترى على الله الكذب لختم الله على قلبي ومنعه أن يعقل شيئا حتى يتوقف عن الكذب عن الله رغما عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يوحى إليه ما يعجز عن مثله البشر، وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام نزلت عليه أكمل التشريعات في كل نظم الحياة بعدما تأسست العقيدة الصحيحة، أسمى عقيدة وأسمى عبادة وأسمى أخلاق، وكل ذلك نزل بمك. وسلوك القلب وأحوال القلب، ثم بعد ذلك لما ذهب إلى المدينة نزلت عليه الأحكام التفصيلية للمجتمع، للدولة والجماعة المسلمة، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والاستراحة المواسعة، في شأن الأسرة، في شأن الحرب والسلم، في شأن القضاء والعقوبات، في شأن كيف يعني تعامل الدولة المسلمة الدول الأخرى، وكيف يعني نظامهم في السياسة، كيف نظام الدولة في الإمارة ومسؤولية الحاكم ونحو ذلك، النظام الاقتصادي فيما يتعلق بالمحرمات والمباحات، نظم البيوع التي لا بد للناس منها، شرائع متكاملة في العبادات والمعاملات ونظم الحياة كلها بما لا نظير له. لو أنه يكذب على الله يؤيده بمثل هذا؟ كانوا نشرين لوحة حاطينها على باب الكونغرس من أن يعني الاعتراف بقدر النبي محمد، لأنه أحد عندهم يسموه هو أحد مصدر التشريعات الأساسية اللي أخذوا منها نظام الأسرة وكثير من الأحكام، موجود على ما يعني عندهم، إن هو النظام الإسلامي بلا شك يعني في المعاملات وفي نظام الأسرة لا نظير له، في المواريث وفي الزواج وفي الطلاق، هم من يتخبطوا أنواع التخبط ويحلوا ويحرموا ويفشلوا في ذا ويغيروا في ذا، والنظام الإسلامي نظام باقي بقاله 1400 سنة في هذه الأجزاء وفي غيرها، نظام هو العدل والحكمة. فإن يشأ الله يختم على قلبه، لو هو يتقول على الله يفترى الله الكذب يزول ذلك عنه ويمنعه الله عز وجل منه. شوفوا بقى، طب النظم اللي حطوها مدعي النبوة، شوفوا كده ميراث قدياني ولا ميراث الأسود ولا ميراث البهاء، كتب موجودة، الأقدس موجود، وكتاب البيان بتاع الباب اللي هم البهائية موجود، وكل اللي ادعوا النبوة وحاولوا يؤلفوا كتب حاولوا تقارنوها. طيب ده هي المقارنة بين القرآن وبين الكتب السابقة التي لها أصل منزل من السماء ولكن وقع فيه تحريف، والله تجد يعني عجبا في الفرق في كل الأنظمة، في كل الأخبار وفي كل الأوامر. ده بقى من المستدلال ده اللي هو استدلال بأن الله عز وجل لا يزال يوحي إليه أعظم أنواع الوحي، يبقى لم يختم على قلبه وظل عليه الصلاة والسلام في كمال العدل البشري والحكمة البشرية والعلم البشري والسلوك البشري إلى أن توفاه الله، إلى أن أكمل الله به الدين. هو إنما توفاه بعد أن أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فهي علم الصحابة أن هذه الحجة هي وداع. لماذا؟ لأنه نزل فيها أن الدين قد إيه؟ قد كمل. واللي يتأمل ذلك فعلا إن القرآن نفسه وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته الموضحة للقرآن تضمنت بالفعل دينا كاملا لا نظير له. يقول ثم أخبر خبرا جازما غير معلق، قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. قال عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. يبقى ده جملة مبتدأ يعني. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره، لأن إنزل ماذا ينزل على الرسل؟ إنما تنزل الإيه؟ ينزل الله الملائكة بالكتب بالوحي. فالذي وهذا لوازمه أو هو في الحقيقة هو الوحي كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. عشان كده يقول من نفى عنه الإرسال والكلام، نفاة الكلام زي المعتزلة، نفاة الإرسال زي كثير من الملاحدة الذين يثبتون ورود رب لكنهم ينفون الإيمان بالرسل، زي الأوروبيين منهم ملحدين خالص ومنهم بيقولوا في ربنا في إله لكن لا دخل له بنا حياتنا، نحن الذين نضع لها القوانين والنظم. بل المعركة الحقيقية بين العلمانية وبين الإسلام حول هذه القضية، ان هم عايزين يقولوا احنا نظم الحياه احنا اللي ايه ان نحطها بالاغلبيه بالثيوقراطيه بالديمقراطيه باي حاجه، لكن هم اللي بيدعوا ان هم اللي بيحطوا النظم ويحطوا تشريعات. اما اهل الاسلام فبيقول لا، انزل الله عز وجل التشريعات. فيقول فاخبر ان من نفى عنه الارسال والكلام لم يقدره حق قدره ولا عرفه كما ينبغي ولا عظمه كما يستحق، فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جدا، يستدل بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على صدق رسله وعلى وعده ووعيده، ويدعو عباده إلى ذلك، كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. طب حد يقول طب دي آيات، ده ربنا اللي سمى نفسه بهذه الأسماء. لا، اللي يتدبر الحياة والواقع والكون أمامه لابد وأن يقر بأن خالق هذا الكون متصف بهذه الصفات وتشهد الواقع. يعني لما لا يمكن أن يكون الذي خلق الرحمة في قلوب الأمهات والأباء في الحيوانات وفي الإنسان لا يمكن أن يكون غير رحيم، بل لابد أن يكون رحمانا رحيما أضعاف وأضعاف ذلك في القرآن. ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلة، وأن كماله المقدس يمنع من شرعها، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحان الله. يعني اللي يتدبر كده ويقول ايه، هم قالوا الطواف بالبيت عريانا عبادة، يفعلون الفاحشة ناس رجال ونساء يطوفون بالكعبة عرايا ويقولوا ايه الله أمرنا بذلك وجدنا عليها أمانة، ده صح، لكن الله أمرنا بها ده ايه كذب، ايه الدليل؟ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله عقيبة ما نهى عنه وحرمه من الشرك والفواحش والقول عليه بلا علم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه، وكماله يأبى أن يجعله شرعا له ودينا، فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به. مقتضى أسمائه وصفاته تقتضي كمال شريعته وما يحبه ويبغضه ويثيب عليه ويعاقب عليه، ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. يعرف أن التشريع ده هو من مقتضيات كماله سبحانه وتعالى، وأن القول الباطل اللي ضده هو ينزه عز وجل عنه، بس مش هيعرف الكلام ده إلا خبير بأسمائه وصفاته وبشرعه عز وجل، دون أن يكون اختلط عنده الشرع المنزل بالشرع المؤول، دون أن يكون اختلط عنده الحق بأنواع الباطل التي دخلت إليه. اللي عنده الحق صافي هيعرف أن دي هي الشريعة، دي هي مقتضى كمال الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة، فإنها أوسع وأسهل تناولا. يعني الطريق بتاع الاستدلال بأسماء الصفات محتاج شهود كمال أسماء الصفات ومعرفة آثار الأسماء الصفات ومعرفة ما تقتضيه من التشريعات. كل دي خطوات ليست سهلة على العقول التي لم تقترب. طب إيه اللي سهل على الناس؟ الآيات، الآيات اللي هي الآفاقية والنفسية، والآيات اللي هي المعجزات. المعجزات دي بتخلي كل الناس تقف يشوف حاجة خارقة للعادة، مع إن الآيات الآفاقية والنفسية أعظم منها. يعني إتيان الرب عز وجل بالشمس من المشرق، يعني أعظم من أن تضيء يد موسى صلى الله عليه وسلم عند من يعقل. بس طبعا عشان الشمس تطلع كل يوم من المشرق بقى الناس تعودوا عليها، لكن هي آية عظيمة جدا. عشان كده سيدنا موسى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلق الإنسان من الماء والطين وخلق الكائنات مع تنوعها أعظم من تحويل العصا إليه إلى حية، بس دي اللي عجزتهم علشان سهل عليهم. وإلا هو سيدنا موسى بدأ بأنهين، قال ربكم ورب أبائكم، قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بين الآيات الآفاقية والنفسية. أما الناس بتدور على الشيء الخارق للعادة، ولا في الحقيقة اللي ما بيؤمنش بدي ما بيؤمنش بدي، إلا كذبوا الآيات الآفاقية والنفسية كذبوا الآيات الايه الحسية. هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجميع أنواع الآيات ومع ذلك يكذبه. قال والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة وهو الدليل والمدلول عليه وهو الشاهد والمشهود له. هو الدليل والمدلول عليه، المدلول على صدقه. يعني الله عز وجل جعله هو دليلا على إيه؟ على صدق رسوله وصدق القرآن. يقول وهو الحكم والدليل، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه وهو القرآن، يتلوه شاهد من عند الله. أما هو الشاهد؟ القرآن. فالرسول على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتبع على تصديقه، يعني يأتي به. وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية، ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله وأن الله سبحانه أرسل به رسوله، وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة وينجيه من العذاب. ثم قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. فإذا كان الله سبحانه عالما بجميع الأشياء كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها، فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به، فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم، وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته، إنه شهيد وشهيد بعلم، عند شهادته وقدرته، وسبحانه يذكر علمه عند شهادته وقدرته وملكه عند مجازاته، وحكمته عند خلقه وأمره، ورحمته عند ذكر إرسال رسوله، وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعصيهم، وسمعه عند ذكر دعائهم ومسألته، عند ذكر دعائهم ومسألته، وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. ممكن تكون مسألتهم، يعني كده هتنفع مسألته، يعني مسألتهم إياه تنفع كده، هي غالبا هي مسألتهم يعني. فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه وارتباطها بالخلق والأمر والثواب والعقاب. ومن هذا قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فاستشهد على رسالته بشهادة الله له، ولا بد أن تعلم هذه الشهادة وتقوم بها الحجة على المكذبين له. فين؟ أولا بما أقام من الأدلة على صدق القرآن الذي قال فيه محمد رسول الله، وبما أقام من دلائل أفعاله عز وجل برسوله وبمن خالفه، ليعلم أنه شهد له بالإيه؟ بالرسالة، وأنه يستحيل أن يترك كاذبا يفتري عليه ذلك، وكذلك بمقتضى أسمائه وصفاته. يقول: وكذلك قوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وكذلك قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وكذلك قوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وقوله والله يعلم إنك لرسوله، وقوله محمد رسول الله. فهذا كله شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان، بحيث قطع العذر بينه وبين العباد وبين عباده، وأقام الحدة عليهم. فكونه سبحانه شاهد لرسوله صلى الله عليه وسلم معلوم بسائر أنواع الأدلة عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. ضروري الذي يجدوه يجد نفسه مضطرا، لا نظريها الذي يحصل له بعد النظر والتأمل. ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها وصدقه بسائر أنواع التصديق. عشان كده اللي يكذب الرسول يبقى كافر بالله، لأن ربنا إيه؟ شهد له. فاللي يكذب شهادة الله يبقى بيعبده؟ يستحيل. اللي بيكذب كلامه يبقى بيعبده؟ اللي بيكذب مقتضيات أسمائه وصفاته يبقى كافر بالله. عشان كده ارتبطت المسألتين، وكذلك كل الرسل، لأن ربنا شاهد لكل الرسل بالإيه؟ بالصدق، وصدقهم بما أقام من الأدلة الحسية والعقلية والنقلية ومقتضيات الأسماء والصفات وبأفعاله عز وجل. يقول: صدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه، وبفعله وإقراره، وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله وتنزيهه عن القبائح وعما لا يليق به، وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة ويزيل به العذر ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. هذه كونية. ويحكم على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة الدالة على تحقيق العقوبات المعجلة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فيظهره ظهورين: ظهورا بالحجة والبيان والدلالة، وظهورا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد، حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصورا. وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، فما فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره من أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنزله، كما قال في الآية الأخرى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أنزل بعلم الله يعني نزل فيه من علم الله ما لا يعلمه إلا هو من حاجات البشر ومن ما يصلحهم ومن أخبار ما سبق ومن أخبار ما سيأتي ومن أحوال الرسل وصفات الكمال فيهم. ليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله وهو معلوم له كما يعلم سائر الأشياء، فإن كل شيء معلوم له، لكن أنزله بعلم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وكذلك: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه في كتاب الله من علم الله الذي لا يعلمه غيره، من أعظم الشهادة على أنه لا يقدر على أن يأتي أحد بمثله. يقول: فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل، وإنما المعنى أنزله مشتملا على علمه، فنزوله مشتملا على علمه هو آياتك في هو آية كونه من عنده، وأنه حق وصدق. ونظير هذا قوله سبحانه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني إخبار عما سبق، هذا مما لا يعلمه إلا الله، في تفاصيل ذكرت في مواقف معينة من أحوال نفسية ومن مواقف مختلفة. يعني من الذي يعلم أن موسى أوجس في نفسه خيفة عندما عندما ألقى السحرة، وإيه فائدة الكلام ده، وإيه فائدة، يعني نشوف موقف سيدنا عيسى عندما قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وانتفاضه عندما قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. مش موجودة في الإيه، مش موجودة عند حد. واللي حصل لدى السحرة عندما قذف الله في قلوبهم الإيمان، الكلام ده ما فيش حد يطلع عليه، وهي ده مقتضى الحق الذي حدث بالتأكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن لحظات غرق فرعون، مين اللي كان شاهد هذه اللحظات؟ كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. واللي موجود في القرآن مش موجود في الكتب التانية، هو مصدق لها في الجملة، لكن التفاصيل الموجودة دي مش موجودة في حتة تانية. هو أم موسى، صحيح، كل التفاصيل موجودة في القرآن، تفاصيل تدل على أنه أنزله الذي يعلم السر، وأسرار العباد وأسرار قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم ومجتمعاتهم، إن إيه اللي يصلح ليها وإيه اللي يفسدها، حتى وأنزل في ذلك الأمر والنهي. يقول: ذكر ذلك سبحانه، ليقول أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ذكره تكذيبا وردا على من قال افترى، أم يقولون افترى، تكذيبا لهم في قولهم افترى، هو بيكذبهم، هو لم يفتريه. ايه الدليل؟ أنزله الذي يعلم السر، عشان كده ضمنه ايه؟ أسرار، ضمنه أسرارا لا يعلمها إلا هو. ومن شهادته أيضا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم واليقين الثابت والطمأنينة بكلامه ووحيه، فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين. يعني الناس بتستريح لما تقرأ القرآن وتطمئن، ودي حاجة مجربة عند أهل الإيمان الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا حاجة حقيقية قطعا، يجدوا لذة عند ذلك، نعم يجدوا من أنواع ارتفاع الهمم وارتفاع النفوس وسموها، ده هم يجزمون بذلك، ده هم حاسينه. بقى ينفع الكلام ده يحصل مثلا مع الأغاني مثلا وبتاعنا؟ طب فما بالك الأغاني مثلا دي والحفلات الراقصة والكلام الفارغ ده يموت القلب. لذلك ربنا قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء اتبعهم الغاوون. هتروحوا فين بقى؟ طيب والشعراء فعلا كده، الغواية الشهوات ولا في الغنى ده بيجيب صفاء نفسي؟ شوفوا الحفلات اللي بتتعمل وشوفوا ايه اللي بيحصل فيها، والناس لازم تعمل ايه؟ لازم تشرب خمرة علشان تروح في 60 دهية في غيبوبة، تشرب مخدرات ما يستحملوش، وما حد هيستحمل اللي هو بيعملوه ده الا يعني بالغيبوبة وفي الشهوات والعياذ بالله. الحمد لله. ولذلك اهل الايمان يجزمون بانهم يجدون اثرا في نفوسهم بالطمأنينة بكلام الله وحيه. ده الباطل بتاع الشياطين ده، فما بالك لو شيء كذب على الله؟ عمره ما هيحصل ان هو يجد طمأنينة، بل بالعكس يجد دائما ريبة وشك. يقول فإن العادة تحيل حصول ذلك، حصول التصديق اللازم واليقين الثابت والطمأنينة بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته، بل ذلك يوقي أعظم الريب والشك. الكلام اللي فيه كذب على رب العالمين لازم اللي يقرأ كتير ويقعد فيه كتير يحصل له ايه؟ ريب وشك، وتدفعه الفطر والعقول السليمة، كما تدفع الفطر التي فطر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذي كالأبوال والأنتان. يعني تلاقي القطط والكلاب تقعد شمشم كده، مش كده؟ تسيب حاجة وتروح جاي ايه؟ واكل حاجة. إلا يعني الحيوانات منتكسة أو الخبيثة نفسها زي الرجس الخنازير. فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه، ولو بقيت الفطر على حالها لما أثرت على الحق سواه، ولما سكنت إلا إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره. ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق وأصدق كل صدق، وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان وعلمت علما ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية التي وجدوها، يعني من الفرح والألم والحب والخوف يجدون ذلك تماما أنه حق، يعني أنه من عند الله تكلم به حقا وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد، وبه احتج هرقل على أبي سفيان، ومش عليه يعني على يستطلع يعني ما عنده، حيث قال له فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فقال له وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب أو بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى فقال